أقسام التوحيد التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى لتوريد هذا العلم إلى أذهان متعلمين وطالبين، وبينا أن هذا التقسيم تقسيم استقرائي تتبعي نتج عن تأمل عميق وفهم دقيق لكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو نوعان باعتبار ما يجب على المكلف: توحيد في المعرفة والإثبات، وهو التوحيد العلمي القبلي، وتوحيد في الطلب والقصد، وهو توحيد الإلهية والعبادة. وينقسم باعتبار متعلق، وهو الله تبارك وتعالى، إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. أما النوع الأول وهو توحيد الربوبية، فنحتاج في بيانه إلى النظر في كتب اللغة لنعرف أولا مدلول كلمة الرب. قال في لسان العرب: الرب هو الله عز وجل، هو رب كل شيء، أي مالكه، وله الربوبية على جميع الخلق لا شريك له، وهو رب الأرباب ومالك الملوك والأملاك. وقال في الأنبار: الرب ينقسم على ثلاثة أقسام: يكون الرب المالك، ويكون الرب السيد المطاع، قال الله تعالى: فيسقي ربه خمرا، أي سيده، ويكون الرب المصلح، رب الشيء إذا أصلحه، رب الشيء أو رب الشيء إذا أصلحه. ورفضت القوم سستهم، أي كنت فوقهم. وقال أبو نصر: هو من الربوبية، والعرب تقول: لأن يردني فلان أحب إلي من أن يردني فلان، يعني أن يكون ربا فوقي وسيدا يملكني. وقوله في الحديث: هلة نعمة ترفها، في خبر الرجل الذي زار أخا له في قريته، فأصبح الله عز وجل له على مخرجته ملك، فسأله هذا السؤال: هلة من نعمة ترفها، أي تحفظها وتراعيها وتربيها كما يربي الرجل ولده؟ هذه المعاني التي ساقها ابن منظور وكيف نتعبد بمجرور هذه الكلمة وما هو أثرها على نفس المؤمن. قال بعض المفردات: الرب في الأصل من الطربية، وهو إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام، ويقال ربه ورباه وربته. ومنه قال السعدي في تفسيره: الرب هو المربي جميع العالمين، وهم من سوى الله بخلقه إياه وإعداده لهم الآلات وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاء، فما بهم من نعمة فمن الله تعالى. إذا هنا استفدنا من كلام الرابط المفردات أن الرب بمعنى التربية، واستفدنا من كلام ابن منظور أن الرب بمعنى المالك، فكل من ملك شيئا فهو ربه، ولذلك قال: وله الربوبية على جميع الخلق. ومن كلام ابن الأنباري نستفيد أن الرب يكون بمعنى المال، ويكون بمعنى السيد المطاع، ويكون بمعنى المصلح والمتعهد والراعي والكفيل. نستكمل الكلام ثم نقف على مدلولات هذه المعاني. قال ابن الشعبي: وتربيته تعالى لخلقه نوعان، عامة وخاصة. فالعامة هي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا. فيدخل في هذه الربوبية العامة كل المخلوقات من إنس وجن وحيوان وغير ذلك، خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم. تجد الدابة تعرف مصلحتها، والإنسان يعرف مصلحته، وهذا من باب قوله تعالى: قدر فهدى. قدر فهدى أي هدى كل مخلوق لما فيه مصلحته. فهذه اللي بنسميها الهداية العامة، أو ممكن نسميها بمقتضى الكلام الذي نذكره الآن التربية العامة. والخاصة وهي التي تهمنا هنا تربيته لأوليائه، فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكملهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه جل وعلا وبين كمال الإيمان. وحقيقتها التي الخاصة تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر. تصور لو أن إنسان اجتباه الله تبارك وتعالى بهذه التربية، فوفقه لكل خير وحال بينه وبين كل شر، كيف يكون حاله؟ حقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر. ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بوقت الرب، فإن مقالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة. يبقى هنا احنا الآن تربية عامة، وهذه لا يتخلف عنها مخلوق. كل مخلوق إذا الله عز وجل يربيه، ولكن يربيه بماذا وعلى ماذا؟ بالرزق والهداية لما فيه مصلحته. أما الربوبية الخاصة التي تهمنا كما قلت فهي تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر. ومن هنا كان أدعية الأنبياء بلفظ الرب، قال ودل قوله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، على إفراده بالخلق والتدبير والنعم وكمال غناه وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار. طبعا هذا فيه من الفوائد التربوية الكثير، وأولها وجوب تعلق القلب بالله عز وجل وحده، لأن من تعلق شيئا وكل إليه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى قدر تعلق العبد أو تعلق قلب العبد بالله عز وجل على قدر كفاية الله تبارك وتعالى له وترضيته إياه. فأول فائدة من فوائد هذا المدلول اللغوي لكلمة الرب وجوب تعلق القلب بالله وحده وقصده بالحوائج دون سواه والتبرك من كل حول وقوة والاستناد إلى حول الله عز وجل وقوته. قال ابن كثير في النهاية الرب يطلق في اللغة على المال والسيد والمدبر والقيم والمنعم، ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى، وإذا أطلق على غيره أضيف فيقال رب كذا. وفيه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقل المملوك لسيده ربي كره أن يجعله مالكا ربا له لمشاركة الله تعالى في الربوبية. فأما قول اذكرني عند ربك فإنه خاطبه على المتعارف عندهم على ما كانوا يسمونهم به. كان معروف إن الملك يسمى به الرب، واحنا قلنا من معاني الرب الايه؟ المالك. نعم. واما الحديث في ضالة الابل حتى يلقاها ربها فان البهائم غير متعبدة ولا مخاطبة، فهي بمنزلة الاموال التي يجوز اضافة مالكيها اليها وجعلهم اربابا لها. انتهى كلام ابن الاثير رحمه الله تعالى. تعالوا بنا نراجع هذه الدلالات اللغوية لكلمة الرب. لفظ الرب الآن اشتمل على كم معنى معاي؟ أول حاجة التربية، ثاني حاجة التعهد والاستصلاح والرعاية والكفالة، ثالث حاجة العلاء والسيادة والرئاسة وتنفيذ الأمر والتصرف، رابع حاجة الملك لكل ما في الكون. طيب هذه المعاني سواء قلنا تربية أو سواء قلنا تعهد ورعاية وكفالة أو سواء قلنا علو وسيادة وتدبير وتصريف أمور أو قلنا ملك، تبعث في النفس ماذا؟ وده المهم عندنا. نحن نقول الحمد لله رب العالمين. عندما أتلفظ بهذه الكلمة فلا بد أن ألقي بكامل حملي وما أريد على ربي تبارك وتعالى، فأطلب قضية خاصة، وهي ايه؟ ها؟ التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر. أطلب منه جل وعلا تعاهدا دائما وإصلاحا تاما. ولك أن تتصور هذا المعنى في قول نبي الله من شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ثم وما توفيقي إلا بالله. لابد تستشعر هذا المعنى، أنت تريد صلاحا لنفسك، ولكن هذا الصلاح موقوف على إيه؟ توفيق، والتوفيق لا يكون إلا لأن أعظم من يؤهل لتربية الأفراد والجماعات من البشر الأنبياء، ومع هذا هم في كامل الاحتياج وتمام الافتقار لتوفيق الله عز وجل. فأنا أطلب صلاح لنفسي مع افتقاري إلى الله تبارك وتعالى، وأطلب إصلاحا لغيري برضو بالافتقار إلى الله عز وجل. الآيتان: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه في كل صغيرة وكبيرة وإليه أنيب. يبقى هنا دخلت في حياقة الله تبارك وتعالى، في كفالة الله عز وجل، في رعاية الرب جل وعلا. يبقى الأول ده اللي يهمنا يا جماعة، إن احنا عايزين نتعلم عقيدة، نريد عقيدة تؤثر في القلوب وتظهر في السلوك، أو يظهر أثرها في السلوك. ده عندما أقول يا رب ممكن ما أقولش لها حاجة، ولكن مجرد كلمة رب اللي تخرج من لساني لها معاني، مش مجرد كلمة. أول حاجة تربية، ربيني يا رب، من غير ما أقول كلمة رب تنقطع في نفسي هذه المعاني مجرد ما أتلفظ بها. يا رب أطلب تربية، لا أبي هيربيني ولا أمي هتربيني ولا معلمي هيربيني إذا أنت تخليت عني. يبقى الأول يا رب ربيني، وبعدين ها عايزين الكلام ده يا جماعة عشان نطبقه على الواقع وعلى أرض الواقع، تعاهدني. لأن أنت ممكن ترفع في الصغر ثم تهمل في الكبر فتنسى كثيرا مما تربيت عليه، ولا لا؟ فالتربية تحتاج إلى إيه؟ ها؟ تعاهد دائم حتى يظل أثر هذه التربية خاصة. ومع هذا التعاهد في رعاية وفيه كفالة، ومع هذا في علو، في سيادة، وأنت بنظرك إلى أعلى تطلب ماذا؟ ها؟ تطلب السمو، تطلب الرفعة، تطلب الرقي الدائم. ولا سبيل إلى ذلك إلا بالهداية. ولذلك الله تبارك وتعالى عندما يتكلم على الصراط المستقيم يأتي بحرف الجر على اللي يفيد العلو، إن ربي على صراط مستقيم. وعندما يتكلم عن الضلال يتكلم به في وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. إذا الهداية تعمل بصاحبه، والضلال يظهر صاحبه حتى لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشهد من هواه. إذا هنا نأخذها من معاني الرب اللي فيها الإيه؟ العلوم. والسيادة وتنفيذ الأمر والتصرف المطلق في الكون. وده يعطينا أيضا إيه؟ ها؟ تسليم المطلق لله عز وجل، لأن شئت أم أبيت فأنا عبد لهذا الرب، مربوط مملوك لله عز وجل، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده شاء هذا بالإيه؟ العبودية العامة. فبدل أن آتي عبدا صابرا فإيه؟ آتي عبدا طائعا مختارا راجيا ثواب الله تبارك وتعالى. طيب ومع دلالة الملكية التامة لله عز وجل، ايه اثرها في النفس؟ احنا قلناها قبل كده، احنا بنتكلم في لا سيأتي الكلام عليها ان شاء الله في آية الكرسي. عندما يوقن المرء بأن الملك التام لله عز وجل وأنه مجرد مستخلف فيما عنده، إذا طلب منه جميع ما يملك أيبخل به على الله عز وجل؟ هو لماذا يبخل؟ لأنه يظن أنه مال، ويخشى ان بعطائه وانفاقه فيبخل بما عنده، ومن يبخل فانما يبخل على نفسه، والله الغني وانتم الفقراء. بهذه المعاني عندما اتلفظ بكلمه الرب لابد انني استحضرها، اطلب التربيه، اطلب تعاهد دائم ورعايه وكفاله، اخضع لجناب الله عز وجل طائعا مختارا بدل ان اخضع ذليلا مكرها. اذا طلب مني حتى نفسي اجود بها لانها ليست ملكي وانما هي ملك الله عز وجل. ومن هنا ندرك مدلول تعزية النبي صلى الله عليه وسلم لابنته في تقليدها، قال لها ايه؟ او ارسل اليها يقول لها ماذا؟ ان لله ما اخذ ولله ما اعطى، هو اعطى ثم اخذ، فلماذا التصفق والضجر؟ ما اعطى اخذه فهو مالكه وصاحبه ومستحقه، فلماذا يحزن الانسان على مثل هذا؟ يبقى من خلال هذه المعاني كلها نقول هذه المعاني كلها مما يصح ان تراد بلفظ الرب تبارك وتعالى اذا اطلق عليه سبحانه فهو المربي للأشياء الذي ينميها وينقلها في الأطوار المختلفة. الإنسان يبدأ به وبينتهي إلى ماذا؟ فهو المربي للأشياء الذي ينميها وينقلها في الأطوار المختلفة حتى يبلغ بها غاية كمالها. لكن شتان بين كمال دنيوي، كمال مادي، وكمال أخروي روحي. فهناك من يحبس نفسه في طلب الكمال المادي الدنيا، ولكن أهل الإيمان إنما يطلبون الكمال الكمال الروحي. والله تبارك وتعالى يعطي العبد من هذا الكمال على قدر صدقه وبذله. تمام، اقول الكمال الروح المؤهل له الانسان، الله عز وجل يعطيه منه بقدر صدقه في طلب هذا الكمال وبقدر بذله لبلوغ هذا الكمال. فاذا كان صادقا في طلب مجتهدا في تحصيله نال منه وقد ينال منه كل ما يرجو، لأن الله تبارك وتعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. المهم أن يكون فيه عزيمة قوية وثبات على هذه العزيمة اللي أنا قلت عليها، صدق في طلب الكمال الروحي وبذل الجهد لتحصيل هذا الكمال، وهو المالك لها والسيد عليها والمدبر لمصالحها. هي مكتوبة عندي لمصالح بسقوط الهاء معرفش، والمدبر لمصالحها والقائم بحفظها وتلاءتها. طيب، عندما تريد إصلاحا لنفسك أو لغيرك لا ترجع لمين؟ لله تبارك وتعالى وحده. وعندما تريد حفظا ترجع إلى الله تبارك وتعالى وتدعوه باسم الرب، لأن ده اللي نكبه، ده من شق الدعاء إنك تدعو بالاسم اللي يتناسب معه ما تريده وما تطلبه. فكلمة رب تشمل كل هذه المعاني، ومن هنا تغني عن أي اسم آخر من أسماء الله عز وجل. فلهذا كانت شؤون الربوبية كلها من الخلق والرزق والملك والتدبير والتصريف والتشريع مختصة به سبحانه، لا يشاركه فيها أحد من خلقه، وهذا أمر مركوز في الفطرة لا يكاد ينازع فيه أحد، حتى إن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بذلك ولا ينكرونه ولا يجعلون أحدا من آلهتهم شريكا لله في ربوبيته. قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقال قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. الإنسان يعجب لحال جليس الملك وكيف فهم مدلول الربوبية من أول لحظة. كثير جدا من المسلمين من يردد الحمد لله رب العالمين في كل مناسبة، وطبعا بيقرأها في كل ركعة، ولكن للأسف لا يدرك هذه المعاني التي نشير إليها. لكن هذا الجليس يعني حديث عهد بجاهلية وكفر، ومع هذا يرد الجميل إنجاز التعبير لصاحبه. عفل قصة الغلام والملك والساحر والراهب، هناخد محل الشاهد فقط لنبين كيف كان هؤلاء الناس يدركون مدلول ما نقل عنه، وبالتالي لا يؤثر فينا ما نقوله او نسمعه. طبعا في سياق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان الغلام يبرئ الاكمه والابرص ويداوي الناس من سائر الادواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة فقال ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله عز وجل، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك، فآمن بالله فشفاه الله. وهنا أنا أنصح كل من يدخل في سلك العلاج بالقرآن الكريم أن يتعاهد إيمان المعالج، يتعاهد المعالج إيمانيا، ليست المسألة مجرد أنك تقرأ عليه. لو قرأت عليه القرآن كله، لو قرأت عليه القرآن كله والاستقبال عنده مشوش ماذا يستفيد؟ قد يستفيد بخبر الله عز وجل، وإلا فقد استفاد الذي سواء كان كافر أو كان لئيما كما جاء في الرواية يعني. واستفاد من رؤية أبي سعيد الخدري وبرئ بإذن الله عز وجل. ولكن نقول الأصل إن عندنا إحسان واستقبال، فلا تجعل غاية همك أن تقرأ عليه القرآن أو ترقيه بالرقى الشرعية أو الرقية الشرعية وهو غير مؤهل لاستقبال هذا الكلام وإدراك معانيه والعمل بموجبه، لأنه هيكون أشبه بالمريض الذي يصبر على الدواء المر لحين أن يبرأ، ثم بعد ذلك يتخلص من بقيته، لا يصبر حتى على استكماله، مجرد ما يشعر بالعافية يتخلص منه. لكن نقول خلاف ذلك، أنت تتعاهد إيمانه. شوف هنا الغلام قال لجنيس الملك إيه؟ فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك، فكن حريصا على تعاهد الإيمان في من تعالجه حتى يساعدك على العلاج. لكن تدخل على المرأة وتعرف أنها متبرجة، وأن البيت مليء بالمنكرات والمخالفات، والشاب لا يصلي وحاله الله عز وجل به عليه، وتبدأ قراءة ورقية وآخر فإيه؟ الأصل إنك تدعوه إلى سبيل عصمتك، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. يبقى الأول تقوم الإيمان عنده، حتى إذا رقيت جاءت الرقية بما يرجى من ورائها. قال فآمن بالله فشفاه الله. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال ولك رب غيري. يبقى استعمل لفظ ايه؟ لفظ الربوبية، لأن من مقتضياتها النفع والضر والعطاء والمنع والإمراض والشفاء ونحو ذلك. قال ولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. وضح الكلام هنا؟ إن هو أدرك من أول لحظة ما تقول كلمة رب، وإن مدار الخير والعطاء والمنع على هذه الكلمة. بل لما آمن الناس قالوا إيه؟ آمنا برب الغلام. وهذا ما نريد أن ندركه، إن كلمة الرب بمدلولاتها اللي ذكرناها من التربية والتعاهد والإصلاح والرعاية والكفالة والكفالة والعلو والسيادة وتدبير الأمور والملك التام، يكون لها مدلول في أنفسنا عندما نتلفظ بها. هذا فيما يتعلق بالمدلول اللغوي لكلمة الرب. فما مدلولها الاصطلاحي؟ يمكن أن نعرف توحيد الربوبية اصطلاحا بأنه الاعتقاد الجازم، والاعتقاد الجازم هو الذي ينفع في باب العقائد، كان نسمها عقيدة باعتبار أنها إيه؟ كالعقدة تشد حتى لا تحل. فنقول الاعتقاد الجازم بأنه سبحانه خالق كل شيء ومالكه ومدبر أمره والمتصرف فيه بما يشاء، أي أنه سبحانه خالق الخلق ورازقهم ومالكهم ومحييهم ومميتهم ونافعهم وضارهم ومجيب دعائهم عند الاضطرار والقادر عليهم ومعطيهم ومانعهم، وله الخلق كله وله الأمر كله، كما قال تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ويدخل في هذا التوحيد الإيمان بقدر الله عز وجل، أي الإيمان بأن الله تعالى أو بأن كل محدث صادر عن علم الله وإرادته وقدرته. وبعبارة أخرى، فإن هذا التوحيد معناه الإقرار بأن الله سبحانه هو الفاعل المطلق في الكون بالخلق والتدبير والتغيير والتيسير والتسيير والزيادة والنقص والإحياء والإماتة وغير ذلك من الأفعال التي لا يشاركه أحد في فعله سبحانه. قال الجزالي: وصاحب هذا التوحيد يشهد قيومية الرب تبارك وتعالى فوق عرشه. حتى تدرك حصلت هذا التوحيد أم لا، مع أننا نقول كلنا أن توحيد الربوبية موجود حتى عند مين؟ عند المشركين، لكن لا، نحن نريد أثر توحيد الربوبية وليس علم توحيد الربوبية. العلم قد يكون موجودا، لكن احنا نريد اثر، والانسان ينظر في نفسه هل اثر هذا التوحيد موجود ولا لا، ده المهم. فهنا كلام الفيروزابادي قال: صاحب هذا التوحيد يشهد قيومية الرب فوق عرشه، يعني قائم بنفسه ومقيم لغيره. وهذا من شأنه أن يجعل الإنسان متوجها إلى الله عز وجل في جميع أحواله وأحيانه، طالما أن الرب تبارك وتعالى هو المقيم له، هينظر إلى غيره أو يرجو سواه لماذا؟ لضعف هذا اليقين وهذه المشاهدة. يشهد قيومية الرب فوق عرشه، يدبر أمر عباده وحده جل وعلا، فلا خالق ولا رازق ولا معطي ولا مانع ولا مميت ولا محيي ولا مدبر لأمر المملكة والملكوت ظاهرا وباطنا غيره، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا يجري حادث إلا بمشيئته، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض إلا وقد أحصاها علمه، وأحاطت بها قدرته، ونفذت فيها مشيئته، واقتضتها حكمته. يبقى بيتصرف بإيه؟ ها؟ علم. ثاني الكلام يقول صاحب هذا التوحيد يشهد قيومية الرب فوق عرشه، يدبر أمر عباده، فلا خالق ولا رازق ولا معطي ولا مانع ولا مميت ولا محيي ولا مدبر لأمر المملكة والملكوت ظاهرا وباطنا غيره، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا يجري حادث إلا بمشيئته، ولا تسقط ورقة إلا بعلم، ولا يعزم عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض إلا وقد أحصاها علم، وأحاطت بها قدرته، ونفذت فيها مشيئته، واقتضتها حكمته. إذا بيتصرف بإيه؟ ها؟ عندنا علم وقدرة وحكمة ومشيئة. طيب بالله عليكم، من يجمع هذه الصفات سوى الله تبارك وتعالى؟ علم كامل وحكمة بالغة ومشيئة نافذة وقدرة تامة، مين؟ فلماذا يلجأ إلى غيره؟ ولماذا تتعلق القلوب بسواه؟ لماذا؟ إلا لضعف هذا التوحيد. نعم، كلنا عند الأحوال الظاهرة الله عز وجل هو الخالق وحده والمعطي وحده والرازق وحده والمميت وهو الاخر. لكن لماذا يلجأ الى غيره؟ لماذا يتوجه على سواه؟ لماذا يتعلق القلب بغيره؟ وده الفارق بيننا وبين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وايه اللي دخل مظاهر الشرك في الامه الا نقص هذا التوحيد؟ يعني عندما نتكلم على مساله دعاء غير الله او رجاء غير الله، او نتكلم على مساله السحر واتيان الكهنه والحرافين والاخر، سببه ايه؟ هو فقد هذا التوحيد او ضعف اثر هذا التوحيد في النفوس، مع اننا بنقول ان الكافر مقر بهذا التوحيد، لكن لا يكفي الاقرار، ولكن المهم الايه؟ الاعتقاد واليقين. فماذا ايقن العبد؟ ان الله عز وجل له علمه التام، وقدرته التام، وحكمته البالغه، ومشيئته النافذه. طيب اي كتاب الا يكفي هذا ليخلط وجهته واعتماده على الله تبارك وتعالى؟ يكفي ولا ما يكفيهوش؟ فلماذا لا يكتفي؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما يقول الايه بدنا على بد ان تكون منا دائما على بد، اليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دون، هم دونه في العلم ودونه في القدره ودونه في المشيئه ودونه في الحكمه ودونه في كل حاجه، فلماذا يخشى جانبهم؟ ليه؟ مهما كان هم بشر ولا يملكون الا ما اراده الله عز وجل لك، فألق بحملك على ربك وحده لا على غيره. الشيخ ابن عثيمين عليه رحمه الله عرف هذا النوع من التوحيد بانه افراط الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير. احنا في الحقيقه نستطيع ان نقول قولا جامعا في توحيد الربوبيه، هو افراد الله عز وجل بالافعال، او توحيد الله عز وجل بافعاله. فكل ما يجري في هذا الكون بايه؟ زي ما احنا قلنا، بعلمه وحكمته وارادته ومشيئته وقدرته سبحانه جل وعلا. ومعنى ذلك الاقرار بانفراد الرب تبارك وتعالى بعدة امور. اقرار نصحبه ايه؟ اعتقاد ويقين، مش اقرار فقط. اولا الخلق والرزق والتدبير والقيام بكل شؤون الخلق. بنقول معنى توحيد الربوبيه الاقرار بانفراد الرب تبارك وتعالى بعدة امور نجمعها في التالي، مع التنبيه على ضرورة الاعتقاد الجازم بها واليقين التام بمدلولاتها. أولا الخلق والرزق والتدبير والقيام بكل شؤون الخلق. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون. بعدها مباشره قال ايه؟ ها؟ فذلكم ها؟ زي القران ولا ايه؟ فذلكم الله ربكم الحق. فماذا بعد الحق الا الضلال؟ يبقى مع قولنا وكل من تكلم في باب العقيده قال ان المشركين يؤمنون بهذا النوع من التوحيد، لا كان عندهم شرك فيه كما سياتي بيانه ان شاء الله. والا ما قال الله عز وجل ها ربكم الحق، فماذا بعد الحق الا الضلال؟ يعني هم اتخذوا اربابا من دون الله عز وجل، نسبوا او اسندوا اليهم اشياء من ذلك وان لم تكن ظاهره، كما سياتي ان شاء الله بيان بعض انواع الشرك المتعلق بهذا النوع من التوحيد. ومن مخلوقاته تعالى افعال عباده كما قال جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. لئلا يظن الانسان ان ممكن يعمل حاجه بعيدا عن إرادة الله عز وجل ومشيئته، أو أن هذا الكون يمكن أن يقع فيه شيء لا يعلمه الله تبارك وتعالى أو لا يريده الله عز وجل. ثانيا، الملك التام الشامل لكل ما في الكون. قال تعالى: ولله ملك السماوات والأرض. وقال: كل من بيده ملكوت كل شيء، ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ايه هو القطمير؟ انا عندنا حاجات قطمير ونقير وايه ونقير، وكلها اشياء متعلقه بالنواه. القطمير هو ايه؟ القشره الرقيقه جدا اللي بتغطي النواه. عن قيمتها ايه دي؟ لا شيء. حتى هذه لا يملكونها. فعجبا لأمر إنسان يظن أنه يملك وأنه يتحكم في ملكه هذا، وهو وما يملكه ملك لله عز وجل. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما، أي في السماوات والأرض، من شرك وما له منهم من ظهير. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قال الشيخ السعدي رحمه الله، وطبعا السعدي هو اختصار للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. المالك هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أن يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف بمماليكه بجميع انواع التصرفات. يبقى ده معنى ايه؟ الرضا الكامل عن الله وبالله. مهما نزل بك من بؤس او ضر فاعلم انها من مقتضيات رحمه الله عز وجل. احنا اتكلمنا قبل كده على مساله، احنا بنتكلم في اثر الايمان باسمه تعالى الرحمن الرحيم. أن يدرك العبد أن جميع ما اختاره الله عز وجل له فهو من مقتضيات رحمته، وإن بدا في ثوب القسوة والشدة، وأنت لا تدري أتكون رحمة الله عز وجل مع غناك أم مع فقرك، مع صحتك أم مع مرضك، مع علوك أو نزولك. لأجل هذا كان قول نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام: إني مسني الضر. كان ممكن يقول إيه؟ وأنت الفعال لما تريد. ولكن قال: ها، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. شوف أدب الأنبياء مع ربنا سبحانه وتعالى. فقههم أيوب اللي ظل في البلاء كم سنة؟ 18 سنة، حتى رفضه القريب والبعيد. أصبح لا يطيق أي إنسان القرب منه. ده حجم ابتلاء وشكله ايه؟ ومع هذا يعبر ويقول مسني. اظن لو كان في تعبير ادق او اخف من ذلك كان قاله، لكن يقول مسني الضر. الواحد فينا لو شعر بشويه صداع يتخيل ان مرض العالم كله فيه هو دون غيره، ومع هذا الابتلاء يقول مسني الضر. شوف الرضا عن الله عز وجل يا جماعه. وبعدين يقول ايه؟ وانت ارحم الراحمين. يا رب انا عارف ان يا رب انا اعلم يقينا ان ما اخترته لي هو مقتضى رحمتك، فان كانت رحمتك تقتضي ان ابقى في البلاء حتى القاك فهو ذاك، وان كانت رحمتك تقتضي ان تخفف عني فافعل، ولكنه لم يقل. لانه عارف مدلول كلمه الرحمن الرحيم. زي ما انا بقول لك الوقت لما تقول يا رب من غير ما تقصد تبقى انت عارف ايه ماذا تريد، من غير ما تقول عايز تربيه، عايز تعاهد، عايز الاشياء اللي احنا ايه مجرد نقول كلمه يا رب فقط. ومن هنا لما ابراهيم عليه الصلاه والسلام القي في النار قال ايه؟ كلمه واحده، ما قالش يا رب نجني من النار ولا اتكلم، قال حسبي الله ونعم الوكيل. ده مش معنى ذلك ان احنا بنقول لا تدعو، لا، ولكن المهم انك تفهم مدلول الاسم اللي اخترته في الدعاء. فباختيارك لاسم او صفه من اسماء الله او صفاته ده قد يغني عن الايه؟ عن التصريح بالدعاء الذي تريد، قد يغني ولكن لا يغني، قد يغني، لان عندنا ادعيه فيها التوسل باسماء الله وصفاته وطلب يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. يبقى هناك توسل بالايه؟ صفه الحياه والقيوميه والرحمه وطلب استغاثه. اي بعد هذه الايه؟ الاسماء والصفات. طيب لكن اقول ان في بعض الادعيه ايضا مجرد ايه؟ ذكر اسم الله او صفه مفتقده. زي ما قلنا هنا تقول يا رب، ممكن يكون الشيء الذي ترجوه او تخشى منه يعقد لسانك عن النطق، لكن لن يذهب عقلك عن التفكير والتدبر. ممكن الواحد بشدة حزنه او خوفه او الى اخره لسانه يتعقد ما يتكلمش، لكن عقله يقف، ممكن يقف، لكن امتى؟ ان لم يكن قد اعتاد التفكر والتدبر في معاني اسماء الله وصفاته واثارها. انما لو هو في ساعات الرقاب فهم معنى الاسم ده ايه ومدلول الصفه دي ايه وكذا، ساعه الشده من غير ما ينطق مدلول اللفظ هيجنيه عن ايه؟ عن الطلب. هنا نبي الله ايوب قالها وما طلبش، اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. يا ترى يريد البقاء على هذا الضر ولا يريد رفع الضر؟ كانه بيقول يا رب اعمل او اغفر لي ما تقتضيه رحمتك بس. لان بالعقيده الصحيحه يدرك المرء ما لا يدركه اكثر الناس اهتماما باختيار الالفاظ وترتيبها وتنميقها ولا اخره. ياما بنسمع ادعيه مدفوعه ما شاء الله ولكن لا اثر لها، وده فقط يا رب مش لان عارف اللي وراها ايه. نعم. الثالث السياده والامر والنهي وحق الطاعة المطلقة على جميع الخلق. قال في لسان العرب: ربطت الناس سستهم إذا كنت فوقهم. ومنه قوله تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام: اذكرني عند ربك، أي سيدك الذي سيدك الذي يأمرك وينهاك ويجب عليك أن تطيعه، اي سيدا المطاع. ومنه قوله تعالى: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم ما عبدوهم، ما صلوا لهم ولا تصدقوا لهم ولا، ولكن اطاعوهم في التعليل والتحليل. نعم. وقال عز وجل: الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. فالمتفرد بالخلق هو ايضا المتفرد بالايه؟ المتفرد بالامر. فجمع بين الخلق والامر، فكما انه المنفرد بالخلق فهو المنفرد بامر عباده والتشريع لهم سبحانه وبحمده. قال الدكتور عمر الاشقر في كتابه التوحيد محور الحياه، وده والله يعني كلمه صادقه جدا، بل ممكن نقول ان هو مركز الحياه، الحياه كلها تدور حول هذه، يعني اعتبر الحياة دايرة لها مركز، مركزها ايه؟ التوحيد. بالضبط زي مركز الانسان ايه؟ مخ. فاذا اختل مخه اختلت حياته كلها. قال ان دعوة التوحيد تقتضي الالتزام بالمنهج الحق. طبعا معلش في بعض الزيادات انا بقولها يعني ده شأن اي انسان يعني ممكن كلام بيجيب بعضه والبحث لا ينتهي. والانسان يعني حتى لو تصور ان هو بلغ يعني مبلغا عظيما في الجمع والترتيب وكذا الا انه كل ما يعيد النظر يجد ما فاته يعني. فانا اقولها يعني حتى بشيء من البطء حتى تكتب يعني. قال ان دعوة التوحيد تقتضي الالتزام بالمنهج الحق. خلاص توحيد يساوي التزام. واما الاعتراف بالله ربا ومعبودا والتوجه اليه في الصلاه والصوم والدعاء والاستكبار عن الالتزام بشرعه في امور السياسه والاقتصاد والحكم والتربيه فهذا من جنس ضلال المشركين الذين عبدوا مع الله الهه اخرى. صلي وصوم وحج واعمل كل العبادات ده يغنيك عن الالتزام بشرع الله تبارك وتعالى في امور السياسه والاقتصاد والاجتماع والحكم والتربيه؟ لا ورب. لان انت بتقول رضيت بالله ربا، والله تبارك وتعالى ما غادر صغيره ولا كبيره مما يحتاج الناس الا بينها في كتابه العزيز. والا لا يصح ان نقول ان هذه الشريعه صالحه لكل زمان ومكان، بل التعبير الاصوب ان نقول ايه؟ ها؟ هي صالحه مصلحه، صالحه ومصلحه في نفس الوقت ولا غيرها، مفيش غيرها. نعم. فهنا الكلام بالفعل يجب ان يوضع وسط الاعين. دعوه التوحيد تساوي الالتزام بالمنهج الحق بالكليه، وهذا من مدلول قوله تعالى ادخلوا في السلم كافه. السلم هنا بمعنى الاسلام، يعني ما تاخدش شيء وتترك شيئا اخر، والا فبقدر ما تترك بقدر ها ما تبعد عن منهج الحق بقدر ما يدل ذلك على ايه؟ نقص التوحيد او خلل في التوحيد. كمال التوحيد يساوي التزام تام بالمنهج الحق. حصل خلل في هذا الالتزام يبقى في خلل في التوحيد، ما فيش حاجه ثانيه، مفيش او لا يوجد سبب اخر. اي خلل في الالتزام بالمنهج الحق سبب الوحيد ملوش سبب ثاني، هو الايه؟ الخلل في التوحيد. ونستكمل في اللقاء المقبل ان شاء الله. اسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه.